بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 76 بعد 200، ووصلنا إلى البيت 29 في القصيدة 142. قال المتنبي: وأطاعك الدهر العصي كأنه عبد إذا ناديت لبى مسرعا، أكلت مفاخرك المفاخر وانثنت عن شاويهن مطي وصف ضلعا، وجرين مجرى الشمس في أفلاكها فقطعن مغربها وجزن المطلع، لو نيطت الدنيا بأخرى مثلها لعممنها وخشين ألا تقنع، فمتى يكذب مدع لك فوق ذا والله يشهد أن حقا مدعا، ومتى يؤدي شرح حالك ناطق حفظ القليل النزر مما ضيع، إن كان لا يدعى الفتى إلا كذا رجلا فسم الناس طرا إصبعا، إن كان لا يسعى لجود ماجد إلا كذا فالغيث أبخل ما سعى، قد خلف العباس غرتك ابنه مرأ لنا وإلى القيامة مسمعا. إذا قال في البيت 29، وهو استكمال للحلقة السابقة في صفات الممدوح، قال له: وأطاعك الدهر العصي. والممدوح قلنا هو عبد الواحد بن العباس بن أبي الإصبع الكاتب، يعني كان كاتبا، وهذا طبعا من قصائد المتنبي الأولى، ليس من قصائد متأخرة، وكان يمدح غير المعروفين والمشهورين تقريبا، وكان له غايات يعني في التخلص من الفقر في البداية. ولكن المتنبي عظيم، عظيم النفس، ما أحد يعني هؤلاء الذين يقولون إن المتنبي كان يمدح على يعني إذا الريح مالت مال حيث تميل، مخطئون واهمون، لم يعرفوا المتنبي، ربما قرأوا سطرا في كتاب قال لهم هذا السطر إن المتنبي كان مداحا وكان هجاء، فمدح فلان وهجا فلان، وكان لا يبغي إلى المال، كان المال بعد أن اكتفى، يعني اكتفى يعني زي وظيفة، يعني زي يعني البلغة إذا جاز التعبير، كان المال آخر همه. كان شاعرا ثائرا، كان متمردا، كان ذا نفس، هذه النفس لو حلت في نفوس العرب اليوم ما رضوا بالذل والهوان، ولا قبل أن يكون أمة متفرقة، ولقد مات وهو يقاتل أو يدافع عن هذه الفكرة، فكرة النفس المروءة، نفس العربي الشامخ، المروءة، الشجاعة، الكرامة، لا يقبل أن يداس له على طرف. اليوم تيست بلادنا وانتهكت مقدساتنا وما أحد يفعل شيئا، لقد تربع الذل على صدورنا وجهم. فالمتربي من نوع اللي بيعلمك المروءة، وأنا دائما قلت هذه الكلمة في حلقات كثيرة، هذه أقولها الآن وقلتها في حلقات سابقة. نحن الآن وصلنا بفضل الله تعالى إلى 275 حلقة، يعني قطعنا شوطا، اقتربنا من نصف ما قال المتنبي تقريبا. قلت لو أن قصائد المتنبي وضعت في المناهج الدراسية، ما تضع ليها مشان في التوجيه أو في الثانوية العامة في آخر سنة فقط من أجل أن الطلاب يدرسوها، من أجل فقط أن يحصلوا العلامة، لكن أنت دع الناس تتغنى بها ابتداء من الصف الرابع الخامس السادس يا سيدي، آخر 6 سنوات اجعل في كل فصل من فصول العربية، يعني في كل فصل دراسي من فصول العربية قصيدة المتنبي يتغنى بها الطلبة، اختارها من تلك القصائد التي ترفع الهمم، وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم. هذه المعاني التي يجب أن تربى عليها الجيل العربي، الفتى العربي، الفتى اللي عنده إباء، هذه القصائد هي التي تربي هذه المكارم وهذه الفضائل في النفوس. عمر بن الخطاب قال: رووا أولادكم الشعر فإنه يحث على مكارم الأخلاق، أو قيل فإنه يعني فإنه ديوان العرب، يعني صفات العرب، تاريخ العرب، فضائل العرب، لو فعلوا ذلك ما كان العرب في هوان وذل كما نجدهم اليوم. أنا تربيت على شعر متنبي، أنا أدين بعد الله تعالى بالفضل للمعاني التي غرسها المتنبي في من الإصرار والعناد والمثابرة واستصغار كل كبير، وهذه يعني الإرادة، التصميم على المضي. يعني الآن أسجل هذه الحلقة، وبعد قليل سوف يعني أذهب إلى المطار بفضل الله، طبعاً أنا وأما بنعمة ربي كيف أحدث، بعد قليل سأذهب إلى المطار، أنا الآن في المغرب، سأذهب إلى المطار من أجل أن أسافر إلى بلدي، أعود إلى بلدي، لكن كان يمكن أن أقول أنا في سفر وعلى سفر وأيام هي قليلة مقيم فيها أنا في المغرب وجيت من أجل أن ألتقي القرى فليتأجل. لا لا أفعل ذلك. ربي علمني أنه يجب أن تصر على ما تريد وما تتعب قبيل النهاية. قلت هذا البيت قبل أيام لما قال المتلبي: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. إذن دعونا نرجع إلى القصيدة. قال في البيت 29: وأطاعك الدهر العصي كأنه عبد إذا ناديت لبى مسرعا. يعني هذا الدهر الذي عصى كل الناس وما أطاعهم وما حقق أمانيهم أطاعك، فما أردت شيئا إلا تحقق. وأطاعك الدهر العصي، والعصي فعيل، الوزن الصرفي لها فعيل، وهو من الفعل عصى، وعصى فعل متعد، وإذا كانت فعيل من فعل متعد فهي صيغة مبالغة، وإذا كانت من فعل لازم مثلا قوي أو شقي أو بهي أو فتي فهي تكون صيغة مشبهة إذا كانت مشتقة من فعل لازم، ولأنها هنا مشتقة من فعل متعد فهي صيغة مبالغة، فكان يريد أن يقول هذا الدهر كثير العصيان لإرادة الناس وإلى مطامح الناس يقف في وجوههم ولا يحق ويجعلهم يسقطون في خيبة الأمل. هو أنت أطاعك فيما أردت، فما وقف أمامك وما استطاع أن يكون حجر عثرة في طريقك. وأطاعك الدهر العصي كأنه عبد إذا ناديت لبى مسرعا، كأنه أحد عبيدك، كلما ناديته وأمرته بأمر امتثل لأمرك ولبى مسرعا ولم يتأخر لحظة. أي أن حتى أنه في تحقيقه لأمانيك وفي إطاعته لك لا يتلكأ، مقول والله هذه الأمنية تحققت بعد طول انتظار، هذه الأمنية تتحقق مباشرة، لأن الدهر بالنسبة لك عبد تأمره فيطيع مسرعا دون تلكؤ أو تأخر. وأطاعك الدهر العصي كأنه عبد إذا ناديت لبى مسرعا. ثم قال في البيت 30: أكلت مفاخرك المفاخر وانثنت عن شاويهن مطي وصفي ضلع. أكلت، تشبيه مفاخرك المفاخر، يعني أكلت صفاتك الحميدة كل صفات الناس، أكلت مكارمك التي حصلت عليها كل مكارم الناس، أكلت مواضعك ومنازلك العالية ومراقيك ومراتبك الرفيعة، ذهبت بكل مراتب الآخرين، فأنت تجاوزتهم وأنسيت ذكرهم بأن الناس صار يذكرونك ونسوا الآخرين لأنك تجاوزتهم ولأن فعلك أنسى ما فعله الآخرين. أكلت مفاخرك المفاخر وانثنت، تراجعت أو رجعت عن شأوهن، عن سبقهن. يعني الشأو طبعا من معاني الشأو المسافة العالية، ومن معاني الشأو المرتبة العالية، ومن معاني الشأو السبق. يعني فانثنت عن أن تسبق هذه المعاني. إيش قال؟ مطي، ومطي فاعل انثنت، يعني انثنت مطي وصفي، ومطي وصفي وصفي يعني ما أطف به في هذا الشعر لمكارمك، انثنت مطي، ومطي ما يركب، المطية، المطي جمع مطية أو تجمع أيضا على مطايا، مطية مطايا أو مطي. قال انثنت هذه المطايا، يعني انثنت أبيات السائرات، شبه أبياته أو قصائده التي أو قصيدته هذه التي يصف بها هذا الممدوح بالمطي أو بالشيء الذي يسير. قال هي حاولت أن تلحق بركبك قصيدتي، وحاولت أن تصل إلى شأوك إلى منزلتك العالية، ولكنها لم تستطع، فانثنت رجعت ضلع، والضلع جمع أضرع ومؤنثة ضلعاء، والمقصود به عرجاء، يعني أو لا تستطيع السير أو ضعيفة. وإيش قال ابن الفارض؟ وراحلتي بين الرواحل ضالع، يعني لا تستطيع، أن ضعيفة عرجاء. قال لك فقصائدي كأنها عرجاء في سباقها معك، تريد أن تسابق صفاتك، تريد أن تصفها على ما يليق بها، ولكنها تضلع تعرج، فأنت في شوط بعيد عني وأنا متأخر، مع أن قصائدي أيضا لم يأتي بها أحد. فانظر عجز الآخرين أمام صفاتك، انظر عجز الشعراء الآخرين حين يريدون مدحك، لن يستطيعوا أو لن يقولوا شيئا، لأنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى الموضع الذي وصلت إليه فيصفونه. إذن أكلت مفاخرك المفاخر وانثنت عن شأوهن مطي وصفي ضلع. ثم قال في البيت 31: وجرينا مجرى الشمس في أفلاكها فقطعنا مغربها وجزنا المطلع. جرينا، النون النسو هذه للمفاخر، يعني وجرت مفاخرك مجرى الشمس، طلع الشمس خالدة، طلع الشمس تلقي بضيائها ونورها على الكون كله، فكأن مفاخرك غطى نورها وغطت سمعتها وغطى فضلها الكون كله، وتجري كما تجري الشمس. إيش قال؟ وجرت وجرين مجرى الشمس في أفلاكهم، أفلاك جمع فلك والفلك المدار يعني، فقطعنا مغربها، يعني مغربها المغرب معروف، وصلنا إلى المغرب أقصى الغرب، وجزنا المطلع، جزنا جاز اجتاز، المطلع قصد المشرق. وطبعا ما قال وجزنا المشرقة، لأن لو قال المشرقة اختلف الروي، صار الروي القاف والروي هنا العين، فاضطر إلى المطلع أو لنفسه، المطلع المشرق يعني المكان الذي تطلع منه الشمس. فقال لك أنت مفاخرك جرت مع الشمس شرقا وغربا، أنت مفاخرك كالشمس يعرفها الكون كله، تضيء على الكون كله، ويعرفها أهل الشرق وأهل الغرب على حد سواء. وجرينا مجرى الشمس في أفلاكها فقطعنا مغربها وجزنا المطلع. ثم قال في البيت 32: لو نيطت الدنيا بأخرى مثلها لعممنها وخشينا ألا تقنع. نيطت جمعت أو ربطت أو يعني جعلت مع شيء آخر، نيطت الدنيا بأخرى مثلها، لو أتينا بهذه الدنيا وجينا بدنيا أخرى مثلها مشابهة لها، يعني كوكب أرضي آخر، لعممنها، لكانت هذه الفضائل التي قمت بها وهذه المفاخر التي صنعتها تعم الأرض الجديدة. أنت أرض واحدة غطت فضائلك الأرض هذه، ولو جئنا بأرض أخرى وبكوكب آخر لغطت فضائلك الكوكب الآخر، فهي تفيض عن أرض واحدة، فأنت أكثر من أرض، فأنت أكثر من العالمين جميعا. لو نيطت الدنيا بأخرى مثل لعممنها، يعني يعني وصلنا إلى كل جزء فيها على العموم يعني. وخشين المفاخر بعد خشي ألا تقنع، أو ليست المفاخر، وخشين يعني الدنيا ألا تقنع، أو الدنيا المثناة، الدنيا والأخرى التي معها الكوكبان، لخشي الكوكب الأول والأرض والكوكب الثاني، أو لخشية الأرضان ألا تقنع بما فعلت من فضائل فتريد أرضا ثالثة. وهذا فوق خيال البشر، وهذا فوق خيال الوصف حتى، يعني المتلبي في هذا بالغ إلى حد يعني فاق الخيال، عنده خيال واسع. يعني لو كانت الرواية في زمانه فنا يعني قائما أو فنا شائعا أو سائرا لكتب في مثل هذا الخيال الكثير. إذن قال لو نيطت الدنيا بأخرى مثلها لعممنها وخشينا ألا تقنع، لا تقنع أنت أيها الممدوح. ثم قال في البيت 33: فمتى، هذا استفهام يفيد النفي، يعني لن، لا الجواب لا، فمتى يكذب مدع لك فوق ذا والله يشهد أن حقا ما ادعى. يعني لو جاء واحد وادعى أن فضائلك ومفاخرك تفيض عن أرض، ولو جاء بأرض أخرى ستفيض عن الأرض الأخرى، ولربما تفيض عن الأرضين معا وتجتاز إلى أرض ثالثة، فجاء واحد فادعى أن ذلك قد فعلته، لن يكذب، فالناس لن تكذبه. فمتى يكذب مدع يعني ادعى أنك تستطيع أن تفعل ذلك، سيقولون صدقت وإننا نصدقك وإنك لست كاذبا فيما تدعي. ليش؟ قال والله يشهد أن حقا ما ادعى، الله المطلع على كل شيء يشهد أن هذا الذي ادعاه هذا الشخص من أن هذا الممدوح يستطيع بمفاخره أن يغطي أرضين ويفيض عنهما، أن هذا الذي ادعاه صدق وحق وليس فيه أي كذب وادعاء، أيضا من المبالغة. فمتى يكذب مدع لك فوق ذا، يعني فوق هذا، والله يشهد أن حقا ما ادعى. ثم قال في البيت 34: ومتى يؤدي شرح حالك ناطق حفظ القليل النزر مما ضيع. هذا البيت يقصد فيه المتنبي نفسه، فيقول ومتى، هذا طبعا استفهام أيضا يفيد النفي، لن يصل، لن أصل أنا، المتنبي يتحدث عن نفسه، لن أؤدي حقك في شعري أبدا. ومتى يؤدي شرح حالك، أي يصف ما فعلت من المكارم ومن الخير، ناطق شاعر يعني ينطق بفضائلك، يكتبها، يمدحها في الشعر أو يصفها في الشعر، فإنه لن يفعل، لن يستطيع، يقصد الشاعر نفسه، يقصد المتنبي نفسه. ومتى يؤدي شرح حالك ناطق، فالتفصيل في بيان حالك لا يستطيع كلامي أن يحيط به. حفظ، وأنا الناطق، الناطق عن الشاعر الذي أنطق بما أقول، حفظ القليل النزر مما ضيع. لقد حفظ القليل، مهما بلغت في الوصف فإنني لن أصف إلا القليل وسأضيع الكثير، أي ليس بالتضيع قصدي يعني الإهمال، أنه لن يستطيع أن يصف ما تبقى من فضائل هذا الممدوح مهما قال من شعر. فهو في النهاية حفظ القليل النزر، والنزر أسر القليل طبعا، وهذا يعني التكرار في القرآن وارد، الأحياء غير أموات، الأحياء نفسها غير أموات ولكنه كررها، وأيضا وارد في غير موضع في القرآن. قال حفظ القليل النذر مما ضيع، وقد ضيع الكثير، فلم يقل فيك من الصفات التي تستحق إلا القليل، أما الكثير فقد ضيعه، أي لم يستطع أن يحيط به. ثم قال في البيت 35: إن كان لا يدعى الفتى إلا كذا رجلا فسمي الناس طرا إصبعا. إذا أردت أن تقول إن نموذج الرجل هو هذا الممدوح، إن كان لا يدعى الفتى، الفتى الإنسان الرجل، إلا كذا كهذا الممدوح اللي هو عبد الواحد بن عباس الكاتب هذا، إلا كذا رجلا، فإذا أنت تريد أن تقول إنه لا يوجد إلا رجل، لا يمكن نطلق على فتى أنه رجل إلا إذا كان بمثل صفات هذا الممدوح، فحينئذ لن تجد رجلا لأنه لا يوجد مثله. طيب الناس كلهم اجمعهم بيساووا هذا الرجل؟ لا. فسمي الناس طرا جميعا إصبعا، فالناس كلهم قياسا إلى هذا الممدوح، البشر كلهم العالمين، حتى قبل قليل قال الإنس والجن ثقلان، البشر كلهم والعالمون كلهم لو جمعتهم لن يكونوا، لن يساووا في المقدار وفي الميزان إصبع بالنسبة لهذا الممدوح. إن كان لا يدعى الفتى إلا كذا رجلا فسمي الناس طرا إصبع، إن كان لا يسعى لوجود ماجد إلا كذا فالغيث أبخل ما من سعى. إن كان لا يسعى لوجود ماجد، إذا كان الماجد السيد الكريم لا يسعى لجود إلا مثل هذا الرجل، يعني كان يريد أن يجود بمثل هذا الرجل، فلو جاد بالغيث بالمطر العميم، فلو كان جوده كمثل السحب الممطرة في السماء كلها، فلن يصل، فلن يكون مثل هذا الرجل، لأنه مع جوده كذلك سوف يبدو بخيلا قياسا إلى هذا الرجل. إن كان لا يسعى لجود ماجد إلا كذا، أي إلا كما تفعل أيها الممدوح، فالغيث في المطر الشديد الوابل الصيب أبخل من سعى، فأبخل سعيك أن يكون جهدك كالمطر الشديد، لأنه قياسا إليه هو لا شيء، هو أجود من ذلك بكثير. ثم قال في البيت الأخير: قد خلف العباس، والعباس أبوه، غرتك ابنه. يعني العباس خلف لنا، ترك لنا، أنت ترك لك لنا ابنا، وهو الممدوح عبد الواحد بن عباس. قد خلف العباس غرتك ابنه مرأى لنا نراه، فكنا نظن أن واحدا مثلك يعني خرافة أو أسطورة أو لا يمكن أن يكون حقيقة، ولكنه أنجبك ورأيناك وعرفنا فضلك وشهدنا عصرك، فنحن ممتنون أن واحدا مثلك كان يعني رمزا أو أسطورة رأيناه في حياتنا إنسانا واقعا مرأة لنا، وإلى القيامة مسمعا وسمعا لنا، يعني ولن تسمع بمثله البشر إلى يوم القيامة. هذا معنى لمسمع، أو يمكن أن تقول إن سمعته سوف تسير وسوف يتحدث الناس بها إلى يوم القيامة. يعني قد خلف العباس غرتك ابنه مرأى لنا وإلى القيامة مسمع. بهذا البيت ننهي هذه القصيدة، القصيدة 142. نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة مع قصيدة جديدة في الحلقة 77 بعد 200. فإلى ذلك حين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.